بسم الله الرحمن الرحيم. رجع الإخوة 9 بعد أن ذهبوا 11، بقي بنيامين وأخوهم الكبير في مصر، وهم في طريقهم قافلون يفكرون كيف سنقنع أبانا بما حصل، كيف سنجيبه وقد أخذ علينا المواثيق والعهد علينا على الله أن نرجع له بنيامين، ماذا سنقول له؟ خائفون. حتى وصلوا إلى يعقوب عليه السلام، دخلوا عليه 9، أين البقية؟ أين بنيامين؟ ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ يا أبانا إن ابنك سرق. بنيامين يسرق؟ يعرف من بنيامين؟ يعقوب يعرف ولده. إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. تبي تتأكد من كلامنا؟ واسأل القرية التي كنا فيها والقوافل اللي كانت معانا والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. على طول رد عليهم، أنا ما أصدقكم، عقب اللي سويتوه في يوسف وهو صغير مستحيل أصدقكم. يعرفهم يعقوب عليه السلام، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. الله يصبرني على هذه المأساة يا رب، أبي الصبر الجميل. فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. أنا للحين متفائل أنه يرجع يوسف مرة ثانية ويرجع بنيامين ويرجع أخوهم الكبير. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. أقنعوا أبوهم، ما اقتنع، راحوا، جلس بروحه وانعزل عنهم، وظل أيام يبكي وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف. الله، الآن فقدان بنيامين أجج له المشاعر القديمة. تخيلوا، بدأ يجلس ويتذكر يوسف بعد عشرات السنين. الأب ما ينسى ولده، خاصة هو ما يدري حي ولا ميت. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف، ومن كثر بكاءه عميت عيناه، فقد بصره وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. عياله يصبرون، عياله يقولون خلاص يا أبانا بنيامين إن شاء الله يرجع، أخونا الكبير إن شاء الله يرجع، بس ما يصير تتذكر يوسف. قالوا تالله، تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني بنيامين ما يخالف، أخونا ما يخالف، لكن يوسف ليه الحين بعد عشرات السنين وانت ليه الحين تذكر يوسف؟ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا. انت الحين صرت أعمى، راح تموت أو تكون من الهالكين. قال ما عليكم مني، أنا ما اشتكيت لكم الحال، أنا أبكي بيني وبين رب العالمين، أنا حزني ما أبث لكم، أنتوا ما تهموني، أنا الأمر هذا بيني وبين رب العالمين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، بكائي بيني وبين الله، دعائي بيني وبين الله، أملي بالله ولا يخيب الظن بالله. الله، تخيل هذا الأب الكبير اللي عميت بصره من البكاء على عيال الثلاث، بالذات يوسف بيضت عيناه من الحزن. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وبعد أيام من البكاء والحزن جاء لعياله، يا بني لا تقعدون عندي، روحوا، شو نسوي يا أبانا؟ ابحثوا عن يوسف. يوسف راح خلاص؟ لا ما راح. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه رجعوا لي يوسف ورجعوا لي بنيامين. ترى صعب، لكن الثقة بالله كبيرة والأمل بالله كبير. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. لا تيأسوا، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. مو مصدقين أبوهم، لكن قالوا ما يخالف، حاضر اللي تقوله يا أبانا احنا حاضرين، راح نرجع مصر مرة ثانية وندور على يوسف، مع أنه ما عندهم أمل، لكن بس عشان أبوهم. والأب جالس يبكي وقد عمي بصره. رجع الإخوة مرة أخرى إلى مصر قافلين. من أوصلوا كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. رجع الإخوة التسعة إلى مصر وقد تملكهم الحزن واليأس، كيف سيجدون يوسف؟ يوسف راح خلاص، وما عندهم حتى بضاعة يذهبون بها إلى عزيز مصر. البضاعة مزجاة، ما عندهم شيء، داشين على العزيز شو نسوي؟ ذهبوا إلى مصر وانتظروا دورهم في دخول القصر، فأخبر يوسف عليه السلام أن الإخوة رجعوا مرة أخرى اللي من الشام، فأدخلهم يوسف وقد علاهم الحزن وعلاهم الذل والانكسار. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز، شوف الدنيا شلون تدور، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. أبونا من شدة البكاء راحت عينه، والضر أصابنا كلنا. مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، البضاعة اللي جايبينها ما تسوى شيء، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. الآن يطلبون صدقة، الآن التبادل، ما في تبادل، الآن يبون العزيز يتصدق عليهم مثل الفقراء عند الغني، المتسولون على باب ذلك العزيز. فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، منكسرين كلهم، إن الله يجزي المتصدقين. هني يوسف خلاص الرحمة تملكت قلبه ورحمته تسبق، هني في قلبه خلاص الدروس كافية، بس خلاص اللي سويته فيهم كافي. بدأ يتكلم معهم بلغته العبرانية. الآن المترجم ما له داعي مترجم، تعجبوا قاعد يتكلم معانا بلغتنا. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ شنو؟ تذكرون شنو سويته في يوسف؟ مع أنهم ما قالوا له. تذكرون شنو سويته بيوسف وأخوه؟ وعطاهم العذر، إذ أنتم جاهلون. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ بدأ يتكلم معاهم بالعبراني، بدأ يشوفون الملامح، بدأ يتذكرون، بدأ يعطيهم تفاصيل اللي صارت بينه وبين يوسف، ما حد يعرفه إلا يوسف. إنك لأنت يوسف، أنت يوسف، واحد قالها، الثاني أكد، الثالث شاك، بعضهم مؤكدين وبعضهم متشككين، أإنك لأنت يوسف؟ إني قال لهم الصج، قال أنا يوسف وهذا أخي بنيامين، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. جلس الإخوة العشرة يبكون على ما صنعوا بيوسف، يبكون على أيامهم كيف ضاعت، يبكون على الحالة التي وصلوا إليها، وكيف يوسف عليه السلام الآن صار عزيزا على أرض مصر، يبكون على حالهم ومآلهم، يبكون بين يدي يوسف عليه السلام. قالوا أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله، يقسمون، لقد آثرك الله علينا. شوف الله شلون قدمك علينا يا يوسف. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. الآن كسرت قلوبهم، الآن اعترفوا بخطئهم، لكن يبقون أخوان. تتوقعون يوسف ايش راح يسوي فيهم؟ الله، الآن وقت يستطيع أن يفعل كل شيء، القدرة الآن موجودة، هو العزيز وهم الفقراء المحتاجين المساكين المنكسرين، واعترفوا بذنبهم. تتوقعون ايش راح يسوي فيهم؟ رموه في البئر وكادوا يقتلونه، عنفوه وشتموه وسبوه، أبعدوه عن أبيه 10 سنين، كانوا سبباً لفتنته في القصر، كانوا سبباً لدخوله السجن، كانوا سبباً لكل هذا البلاء. إيش راح يسوي فيهم الآن؟ قال لا تثريب عليكم اليوم، لا تخافون، لا أحد سيعنف عليكم من اليوم وصاعداً. قال لا تثريب عليكم اليوم، لن أؤاخذكم ولن أتكلم عليكم ولن أعنف عليكم، لا تثريب عليكم اليوم. وبس جدي دعالهم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. تخيل منظر لقاء الإخوة، تخيل منظر العفو الحين، يوسف يعفو عن إخوانه، تخيل هذا المشهد الجميل في ذلك القصر وهم يبكون نادمين. بعدها قال شنو أحوال أبي؟ قال أبانا فقد بصره من البكاء عليك ولا زال يتأمل رجوعك. قال خذوا قميصي هذا، نزع قميصه. قال وما نفعل بقميصك؟ قال اذهبوا بقميصي هذا إلى وجه أبي، ألقوه على وجهه، ليش؟ سيرجع بصيرا. يهوذا أحد أبناء يعقوب قال أنا اللي أخذ القميص. قالوا ليش؟ قال أنا اللي جبت القميص اللي عليه الدم وقلت له أن ابنك أكله الذئب، أبي أكفر عن ذنبي، أنا بجيب له القميص الحين وسأذهب به إلى أبي. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على. القافلة رجعت من مصر إلى يعقوب عليه السلام، هالمرة غير، هالمرة فرحانين، هالمرة مستانسين، يبون يلحقون يبشرون أبوهم بخبر يوسف وبنيامين، يا لها من فرحة. القافلة ما وصلت للحين حق يعقوب، ويعقوب ما يبصر وعند أصحابه جالسين، جاءت الريح وحملت رائحة يوسف من القميص وصلتها لمن؟ ليعقوب عليه السلام. ولما فصلت العير قال أبوهم، يقول حق أصحابه، إني لأجد ريح يوسف، لولا ريح يوسف. ليه الحين تتذكر ريح يوسف؟ رائحته من 10 سنين. الأب ما ينسى ريحة ابنه. إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. أخاف أقول لكم هالكلام تقولون عني مجنون، تقولون عني خرفت، تقولون عني ما تقولون. ردوا عليه قالوا نعم، ونقول لك هذا الكلام، تالله إنك لفي ضلالك القديم. أنت من 10 سنين وأنت في ضلال يا يعقوب، ليه الحين تتذكر يوسف؟ خلاص انساه، خلاص الوضع انتهى، الوضع راح. شوف أصحابه شو يقولون له، وهو يقول لهم لا لا لا، أشم ريحة يوسف، وليه الحين القافلة ما وصلت؟ ويقول لهم أجد رائحة يوسف. الله، شوف الأب اللي قلبه معلق بابنه وليه حين تذكر ريحته. إني لأجد ريح يوسف. ووصل منه ركض يهوذا البشير شاير القميص وسبق القافلة يبي يبشر أبوه. فلما جاء البشير يا أبي البشارة يا أبي البشارة يا أبي البشارة. ويعقوب الحين أي بشارة تلك؟ بنيامين ولا الكبير ولا يوسف؟ فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. أول ما دخل يهوذا أخذ القميص وحطه على وجه أبوه. الأب شم ريحة منه؟ شم ريحة يوسف. من الفرح ومن السعادة رجعت له بصره. ترى رحمة من الله سبحانه وتعالى، هذه معجزة. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. يا أبي أبشر، يوسف حي، يوسف موجود، يوسف نعم، أين هو؟ هو في مصر. تجمع الإخوة عند أبيهم يقولون يا أبي إن أخانا موجود، أين هو؟ قال هو الآن عزيز مصر، بل هو أعلى رجل في مصر كلها. يوسف، وكيف تركتموه؟ تركناه ملكا على مصر. لا أسألكم عن الملك، أسألكم عن الدين، كيف تركتموه؟ قالوا تركناه على الإسلام. قال هذه نعمة من الله قد تمت. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. تخيل فرحة يعقوب عليه السلام تلك اللحظة، إن يوسف حي، إن بنيامين موجود. تخيل الفرحة وهم إخوانه جالسين، إخوان يوسف، ويترجون أبوهم. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي. ليحين القلب متألم، ما استغفر لهم على طول، قال راح استغفر لكم لكن بعدين. وقيل انتظر آخر الليل عشان يدعو لهم. تجهزت العائلة كلها، كانوا عشرات، عيالهم وأحفادهم كثيرين، تجمعوا كلهم ورجعوا قافلة معهم يعقوب ذلك الشيخ الكبير، وليا الأخت الكبيرة، ليست أم يوسف بل خالته. رجعوا جميعا إلى مصر، ويعقوب يسرع المشي مع أنه شيخ كبير يبي يلتقي مع ابنه. فلما وصل وإذا بيوسف عليه السلام قد خرج في انتظاره، ومعه الوفد، وأهل مصر كلهم يحبونه ويجلون يوسف عليه السلام الذي أنقذهم. الخدم، الوزراء، الحاشية، الشعب كله خرج. وإذا بيعقوب قد دخل وزوجته وأولاده الأحد عشر، العشرة، وبنيامين موجود، كلهم قد دخلوا. أراد يوسف أن يبدأ أباه بالسلام فمنعه الناس، قالوا لا يصح هذا، انتظر حتى يأتيك. فلما وصل سلم يعقوب على ابنه، فرد يوسف السلام، فانحنى الأب، وانحنت ليا زوجته، وانحنى الأولاد كلهم حتى بنيامين. تحيتهم في ذلك الزمان، هذا سجودهم سجود تحية، جاء ديننا فمنع، لكن في دينهم كان مشروعا. سجد الجميع. قال يا أبتي، تذكر هذا تأويل رؤياي من قبل، يوم كنت غلام، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. ما قال أنتم اللي جيتوا، الله اللي جابكم، يبي يرفع عنهم الحرج. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. اجتمع الكل في القصر. هذه قصة دخول إسرائيل وبني إسرائيل إلى مصر. هني دشوا، لكن بعد مئات السنين راح يطلعون مرة ثانية ويرجعون إلى بلادهم. تجمع الإخوة عند يوسف عليه السلام، وأخذ يوسف يدعو ربه: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، شنو تبي يوسف بعد هذا كله، بعد هذه النعمة كلها؟ يبي طلب واحد، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه أمنيتي الكبرى في هذه الحياة. وبعد سنوات توفي الأب يعقوب عليه السلام بعد أن وصى بنيه باتباع الإسلام ودين الإسلام، ووصى أبناءه أن يرجعوه مرة أخرى ويدفنوه عند أبيه إسحاق في مكان الذي دفن فيه جده إبراهيم الخليل. وفعلا صلي على يعقوب عليه السلام، ثم عاد يوسف مع إخوانه ليدفنوا أباهم في فلسطين مرة أخرى.